إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله رب العالمين ذكر مصر في مواضع متعددة من القرآن الكريم يثني فيها عليها ويذكر فيها فضلها، لأنها بلد عظيم طيب ينبغي على أهلها أن يحفظوها من كل سوء ومكروه، وأن يتعاونوا على ذلك حفظا للإسلام الذي بين جنباتها وفوق ترابها. يقول الله تبارك وتعالى في شأن مصر في القرآن العظيم: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة يبين لنا أمورا هامة عظيمة، فيقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. فأهل القبط في مصر هاهنا كانوا يومها على الإسلام الحق الصحيح، لأن النصرانية كانت هي الدين الحق قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما بعثه الله رب العالمين للثقلين الإنس والجن، قال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كان أقباط مصر في هذا الحين على الحق والصواب، وكان فرعون مصر يقتلهم قتلا ذريعا ويفعل بهم الأفاعيل العظام. فبين الله رب العالمين أنه آتاهم ملك مصر ومكن لهم في الأرض فقال: وأورثنا. ومن المعلوم أن الإرث يأتي للإنسان من غير تعب فيه ولا كد في الغالب، فالابن يرث أبيه من غير أن يتعب تعبا يذكر في تحصيل المال الذي عند أبيه، وكذلك البنت ترث أباها من غير تعب يذكر في تحصيل مال أبيها. فالله عز وجل بين أنه أعطى لأهل مصر ملك مصر وراثة، فهذا يعني أنهم أخذوه من غير قتال ولا حرب ولا دماء. أخذوه بماذا؟ قال تعالى: بما صبروا. نالوا ملك مصر بصبرهم، نالوا ملك مصر بطاعة ربهم تبارك وتعالى. يقول عز وجل: ثم أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون. ولم يقل ربك عز وجل من كان يستضعفهم، ليتبين لك من ذلك أن أهل مصر كانوا في ضعف شديد، حتى أن القاصي والداني من رجال فرعون كان يستضعفهم. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض ومغاربها، ها هنا هي مصر التي كان يعيش فيها الأقباط. قال تعالى: مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهذه الأرض، أرض مصر، أرض مباركة، الذي بارك فيها هو الله رب العالمين، والذي وضع البركة فيها هو الله رب العالمين، فهي أرض طيبة مباركة. فمن كان يعيش على أرض مباركة طيبة ينبغي عليه أن يحفظ أمنها، وأن يرعى حقها، وأن لا يسعى بالفساد فيها. وقال تبارك وتعالى في شأن مصر أيضا: قال لعيسى ابن مريم وأمه، قال: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. قال المفسرون: الربوة هاهنا هي مصر، ولا توجد الربا إلا في مصر، أي أن الله عز وجل عندما أراد أن يأوي عيسى ابن مريم وأن يأوي أمه في مكان آمن وفي بلد آمن وفي ربوة آمنة مستقرة ذات قرار، ذات استقرار وأمن ومعين، ذات ماء عذب طيب حلو، عندما أراد الله تعالى لعيسى ابن مريم، عندما أراد تبارك وتعالى له ولأمه السلامة، كان الأمر أن يتوجه إلى مصر ليأويهم الله رب العالمين في ربوة ذات قرار ومعين. فهذا يبين لك أن مصر هي أرض الأمان وأرض السلام، التي آوى لها ما يزيد على 10 أنبياء من بني إسرائيل. الله تبارك وتعالى يقول: وآويناهما، والإيواء فيه حماية وفيه نصرة وفيه أمان وسلم. فإذا كان الأمر بهذا المعنى، فالمصير يكون إلى مصر، إلى أرض السلام، أرض الأمان، إلى الأرض الطاهرة الطيبة، إلى مصر التي حماها الله رب العالمين ويحميها وسيحميها سبحانه وتعالى. فهي في كنف الرحمن وفي عنايته وفي حفظه مهما كيد لها ومهما دبر لها. وقال تبارك وتعالى في آيات يحفظها أكثر المسلمين، ولكن القليل منهم من يعرف معناها. قال تبارك وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون مهبط عيسى بن مريم، بيت المقدس، وطور سينين حيث كلم الله تعالى موسى عليه السلام عند جبل الطور بأرض سيناء التي صارت مأوى الإرهاب في العالم كله. وهذا البلد الأمين مكة شرفها الله وصانها وحماها، التي كانت وستظل وتبقى سندا وعونا لهذا البلد الطيب رغم أنف كل حاقد وحاسد وجاهل. يقول الله رب العالمين في هذه الآيات التي لا يفهم معناها الكثير من المسلمين: والتين والزيتون هذا مهبط عيسى بن مريم، وطور سينين هذا جبل الطور حيث كلم موسى عليه السلام في وادي الطور في الوادي المقدس كما قال الله رب العالمين. ثم قال تعالى: وهذا البلد الأمين. فتلك الأماكن الثلاث: بيت المقدس، وسيناء أرض مصر، ومكة البلد الحرام رتبت حسب شرفها عند الله رب العالمين، فأقلها في الفضل بيت المقدس، ثم بعد ذلك بعد بيت المقدس تأتي سيناء حماها الله وصانها. لذلك قال ابن القيم رحمه الله وغيره من علماء المسلمين: إن طور سينين أرض سيناء أشرف عند الله من بيت المقدس. هذه مصر في القرآن العظيم، يقسم الله رب العالمين بأرضها وترابها، والله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم. فمصر عظيمة المكانة، عظيمة الشرف عند الله تبارك وتعالى، هي الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالمين، بارك في مشارقها ومغاربها. فإذا كانت أرض بهذه الصورة فيجب على أبنائها أن يسعوا في حفظها وحفظ أمنها، وأن لا يسعوا في تخريبها ودمارها. ينبغي على أبنائها أن يتقوا الله رب العالمين، وأن يجتمعوا تحت ولاية ولي أمرهم بالسمع والطاعة كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اسمع وأطع، اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول هذا تقديسا لحاكم ولا تقديسا لأمير، ولكنه صيانة لأمان الأمم، صيانة لأمن البلاد، صيانة لأمان الشعوب. وهذا يجري في كل زمان وعلى كل حاكم وفي كل أرض وفي كل بلد. فإن كان الكلام عن مصر فهو أولى وأوجب أن ينظر لهذا بعين الرعاية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مصر وعن جند مصر في حديث ينبغي أن يحفظه أبناء مصر جميعا، أن يسطروه في قلوبهم، أن يحفظوه في صدورهم، أن ينقشوه في عقولهم. ينبغي أن يكتب على حوائط البيوت وفي الطرقات وعلى أبواب المساجد والمدارس. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا البلد العظيم وعن جندها وعن أبنائها كما أخرجه الحاكم في مستدركه وصححه الحاكم وأقره الذهبي فصححه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لعالم ولا لشخص ولا لحزب ولا لهيئة سياسية ولا لجيش أو جند ولا لحكومة أو شعب، الكلام خرج من فم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، المعصوم في كلمه، المعصوم في فعله، المعصوم في قوله صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذا الحديث وعجب مما جاء فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، ستقع في أرض الإسلام فتنة، وسيقع بين المسلمين فتنة. الحديث يرويه عمرو بن الحمق ويفسره عمرو بن الحمق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة، أي سيكون قتال وحرب، سيكون هرج ومرج في أرض الإسلام وبين المسلمين. إنها ستكون فتنة أسلم الناس فيها، أو قال: لخير الناس فيها. أسلم الناس عند الفتن وخير الناس عند الفتن، أسلم الناس من الدماء المحرمة المعصومة، وخير الناس عند نزول الفتن العظيمة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنها ستكون فتنة خير الناس فيها، أو أسلم الناس فيها، الجند الغربي، الجند الغربي. قال عمرو بن الحمق: لأجل هذا قدمت إلى مصر، لأجل هذا نزلت إلى مصر، لأن جندها من أبعد الجنود عن الفتنة، جندها من أسلم الجنود عند الفتنة، جندها من خير الجنود عند الفتنة. يا شيوخ المنصة، ماذا تقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح أن أسلم الناس وخير الناس عند الفتنة الجند الغربي، الجيش المصري؟ ماذا تقول وما جوابكم وأنتم تخرجوا علينا لتقولوا أن جيش مصر كما قال عبد المقصود على قناة التضليل قناة الجزيرة التي قال حمد بن الجاسم وزير الخارجية القطري أن هذه القناة لها دور محوري في إسقاط مصر؟ قال هذا وكان يكتب على موقعها إبان ثورة 25 يناير: ثورة إسقاط مصر، لا إسقاط نظام بل إسقاط دولة، إسقاط أمة، إسقاط جيش وشعب. فانتبهوا وأفيقوا. ماذا يقول عبد المقصود وهو يقول بالأمس أن جيش مصر جيش نازي؟ يا الله، أصار جيش مصر كجيش هتلر الذي دمر أوروبا وخربها وحرق وقتل وسفك الدماء وأمات مئات الألوف من الآمنين المدنيين؟ إلى هذا الحد حقدكم على بلادكم؟ إلى هذا الحد يخرج القرضاوي اليوم الآن في صلاة الجمعة في قطر التي فيها أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط كله، وقد هنأ الأمريكان هذا الخبيث هنأهم بهذه القاعدة في قطر اليوم يخطب هناك سبا وطعنا في جيش مصر. اعجبوا من تناقض بل من تلاعب بل من كذب هؤلاء. يسأله الجنود الأمريكان المسلمون إبان حرب العراق، يقولون للقرضاوي: نحن جنود مسلمون في الجيش الأمريكي ونحن نؤمر بضرب المسلمين في العراق، ماذا نصنع؟ قال القرضاوي للجيش الأمريكي الذي قتل 1,000,000 طفل عراقي مسلم، للجيش الأمريكي الذي خرب العراق بدعوى ابن مرة أن بها أسلحة دمار شامل، أن بها أسلحة دمار شامل، ثم بعد هذا يعتذرون أنهم كانوا مخطئين. والدورة اليوم على سوريا أن بها كيماوي، وسيعتذرون بعد دمارها أنهم كانوا مخطئين بدعوى وتأسيس وتأييد من ابن مرة الهارب الذي ترك مصر وهرب وقفز من فوق أرضها وكأنها ليست بلاده ولا تعنيه ولا يهتم بها في شيء، يتركها للخراب والدمار. يقول القرضاوي للجنود المسلمين في جيش الأمريكان وهم يسألوه: أيقتلون المسلمين في العراق بأوامر من القادة الأمريكان الصليبيين الكفار؟ ماذا قال القرضاوي؟ اعجبوا لهذا العالم المسلم الذي يسكن على ميمنة القاعدة العسكرية الأمريكية، يقول: يجب أن تسمعوا وتطيعوا لقادتكم في الجيش الأمريكي، ولو أمروكم أن تكونوا في الصفوف الأمامية في الحرب والقتال فكونوا، حتى لا يطعن في ولائكم للجيش الأمريكي. هذا قاله لأمريكا. أما لنا فيقول للضباط والجنود: يجب أن تعصوا أوامر قادتكم، ويجب أن لا تشاركوهم فيما هم فيه من قتل وسفك ودماء، ويحرض الشعب على الجيش ويحرض الجنود على الضباط. هذا في مصر وهذا في أمريكا. بماذا نفسر هذا الموقف؟ أيبلغ الجيش المصري في الإجرام ما بلغ الجيش الأمريكي؟ هل يطيع الجندي المسلم أمر القائد الكافر الصليبي حتى لا يطعن في ولائه لجيش الكفر ويعصى أمر القائد المسلم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي، واسمع هذا من فم نبيك: وليكن ولاؤك الأول والأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدمن عليه أحدا كائنا من كان هو. يقول صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة، الفتنة هي القتال والاحتراب بين المسلمين، خير الناس فيها، وقال: لأسلم الناس فيها الجند الغربي. قال عمرو بن الحمق: فلأجل هذا قدمت مصر، كم يكون البون شاسعا. بين مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عبارات شيوخ المنصة: وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر المسلمين في كل العالم وفي كل الدنيا، في أمريكا، في أوروبا، في آسيا، في أفريقيا، بل في البلد الحرام، يقول هذا لأصحابه في المدينة، في البلد الحرام، في مهد الإسلام، حيث نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم أن المأمن من الفتنة والمنجاة من الفتنة عند الجند الغربي في مصر حماها الله رب العالمين. الفتن دارت حول البيت الحرام في قتال دار بين الحجاج وبين ابن الأشعث وبين الحجاج وبين ابن الزبير، وهدم البيت الحرام، ومات ألوف المسلمين من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، ودارت رحى الفتنة، وقتل الناس بعضهم بعضا، وكان الجند الغربي والبلد الغربي مصر في أمن وأمان وسلامة وعافية. لأجل هذا توجه لها عمرو بن الحمق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فشيوخ المنصة يقلب لنا ظهر المجن، تصير مصر ويصير شعبها ويصير جندها نازيين قتلة وفجرة، ويحاربوهم ويقتلونهم قتل الغيلة والغدر. اليوم يراهنون على حريق مصر، اليوم يراهنون على دمار مصر، كما فعل حسن البنا في عام 1946 لما أمر أتباعه أن يلقوا القنابل الصوتية، وهذا تراه في كتابهم هم، كتابهم هم الإخوان، أحداث صنعت التاريخ لمحمود عبد الحليم. وأنا أرجو أن ترجعوا لهذه الكتب ثم تأتوا بها وتكذبوني إن كنت كاذبة. أمرهم أن يلقوا هذه القنابل أمام أقسام الشرطة في جميع أقسام القاهرة من أجل إرعاب أجهزة الأمن وإظهار قوة الإخوان. هكذا هم، وهذا دربهم منذ عرفناهم. عباد الله، نحن أمام رسول الله وأمام كلام هؤلاء، فاختر لنفسك واحدا من الفريقين، إما هذا وإما هذا. أما أنا فلا أقدم على رسول الله أحدا. إنها ستكون فتنة، أسلم الناس فيها أو خير الناس فيها الجند الغربي. قال عمرو: فلأجل هذا قدمت إلى مصر. ترك مكة والمدينة، البلاد الآمنة، البلاد المحرمة، وقدم إلى مصر، دار الأمان، دار السلام، خير الناس، أسلم الناس، أنتم أبناء مصر. لا يغرنكم ما يهول به هؤلاء، ما يهوشون به كذبا وافتراء. ونسأل الله رب العالمين أن يقي مصر من كل شر وفتنة وسوء، وإننا نجعلها في حمايته هو، وفي أمانه هو، وفي ضمانه هو، قبل أن تكون في أمان الجيش أو غيره، بل هي في أمان الله وفي ضمان الله رب العالمين. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الأمة. وبعد، اسمع معي جيدا، لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، وانتبه، فأنا كل ما أقصه عليك عن رسول الله، انتبه في هذا وعقل. قال هشام بن حسان: إنهم حصروا من قتله الحجاج من المسلمين صبرا، فكانوا مئة وعشرين ألف نفس. من قتلهم الحجاج صبرا من غير سيف ولا رماح ولا سهام 120 ألف مسلم. هذا غير من قتله بسهامه ورماحه. اسمع لهذا، ثم اسمع لما رواه البخاري في كتاب الفتن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل عليه الناس يشكون ظلم الحجاج وما يجدون منه من بطش وظلم، وهو السفاح القتال بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من الكوفة مبير وكذاب. تقول أسماء بنت أبي بكر: أما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير، وهذا تقوله للحجاج، وأما المبير فما إخالك إلا هو، أي أن المبير القاتل السافك لدماء المسلمين المعصومة هو الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذه شهادة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قاتل مبير، قتل صبرا نحو 120 ألف نفس. ورغم هذا يدخل الناس إلى أنس خادم رسول الله الذي خدمه بالمدينة 10 سنين كاملة كان يلازمه فيها، يدخل الناس له فيقولون: يا أنس، يا صاحب رسول الله، ألا ترى ما يصنع الحجاج بالناس؟ كأنهم يثيروه ويحفزوه أن يخرج عليه، أن يقاتله، أن يحاربه، أن يسبه ويطعن فيه. اسمع لهذا عن أصحاب نبيك وعن رسول الله، وخذ عنهم هم، ودعك من غيرهم، فأنت عن رسول الله ستسأل يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: اصبروا، وهو يعلم أن الحجاج مبير وقاتل، اصبروا فإني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. يأمرهم أنس أن يصبروا على ظلم المبير وجور المبير وقتل المبير بشهادة رسول الله بأمر رسول الله، لأن الإسلام لا يأمر الرعية أن تحارب راعيها، لأن في هذا من الفساد والشر والفتن ما الله به عليم. إن هذا سبب لنا أن نتهم من الغرب بأننا من أغبى الشعوب. قال جاك ديبون في حديث أجراه مع إحدى القنوات الأمريكية الشهيرة، قال: إنني لم أرى شعبا غبيا كهذا الشعب المصري، يحرقون المجلس العلمي العالمي وفيه وثائق وآثار تخص مصر وتاريخها وشعبها، ثم يرقصون بجوار ذلك ويطعنون في جيشهم ويريدون إسقاطه، وهو جيش يحترمه جميع قادة جيوش العالم. لما؟ لقوته، لصلابته، وهو جيش يحترمه جميع قادة جيوش العالم لقوته، وهم يعلمون ويتأكدون أن ما يجري مؤامرة على مصر وعلى أمنها. ثم بعد هذا يسيرون في الطرقات ويذهبون ويجيئون وكأنه لا يجري شيء فوق أرض مصر. أرأيتم شعبا أغبى من هذا الشعب؟ أرأيتم إلى أي حد صرنا يعبث بنا ويضحك علينا ويطعن فينا لأننا خالفنا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بنفسه على الحجاج بأنه مبير قاتل، ورغم هذا يأمر الناس بالصبر عليه لما يترتب على الخروج من شر وفتن وفساد وقتال ودماء واحتراب. الضحية في النهاية هو دين الإسلام العظيم. عباد الله، إن الشعب المصري ينبغي أن يعلم أن مثل عبد المقصود ومثل القرضاوي والله لا يأتي من ورائهم لمصر إلا الشر والفساد، لا يأتي من ورائهم لمصر إلا تهييج الفتن وإثارة القتال والتناحر. ثم بعد هذا يزعمون السلمية، وهم اليوم أول ما بدأوا قبل الجمعة بنحو 30 دقيقة قتلوا جنديا ومواطنا في القاهرة أمام قسم النزهة. هذا أول ما بدأوا به اليوم، ثم هم دعاة سلمية. ثم إن ذهب تقول لهم أنتم فعلتم هذا، قال لك البلطجية فعلوه. والله هم، واسمع لصلاح الصاوي في الثوابت والمتغيرات كتابه هو، وصلاح الصاوي شيخ هؤلاء جميعا ومؤسس هذا الفساد في العالم الإسلامي، يقول في كتابه الثوابت والمتغيرات إنه قد يذهب بعض أبناء الحركة الإسلامية فيقومون بأعمال جهادية وهي في الحقيقة إرهابية تحريبية. قد يقوم بعض أبناء الحركة الإسلامية بأعمال جهادية ثم يكون من المصلحة أن يعلن النكير عليها آخرون. البعض يقتل والبعض ينكر، والكل في النهاية ينتمي إلى فصيل واحد. هذا كلامه في كتابه وهو من قادتهم. عباد الله، هذه حقائقهم. إن القوم قديما أخذوا القنابل ودخلوا بها محكمة الاستئناف ليفجروها وفيها مئات المدنيين، فلما ضبطوا قبل التفجير وهم أعضاء النظام الخاص في جماعة الإخوان، قال حسن البنا في مقال من أشهر مقالاته، قال ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. قال محمود الصباغ في كتابه حقيقة التنظيم الخاص، هذه كتبهم فليكذبوني، هذه كتبهم وأقلامهم تسطر عليهم. اعلموا الحقيقة قبل أن تدمر مصر ويدمر جيشها باسم الإسلام وتحت مظلة الدين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال حسن البنا في مقاله الشهير ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. ليسوا مسلمين يعني كفار، يعني ارتدوا، يعني خرجوا من الإسلام. هذا كلامه وعنوان مقاله. يقول الصباغ في كتابه حقيقة التنظيم الخاص إن حسن البنا قال هذا خداعا للدولة وللحكومة حتى لا تبطش به وبجماعته. هذه الحقيقة، هذا ما يفعلوه. يخرج عبد المقصود في هذه القناة الممولة من قطر ومن أمريكا لهدم هذا البلد، يخرج ليقول عن الجيش ما يقول، ثم يزعم السلمية ويتبرأ من العنف، وفي نفس الحين يخرج أتباعهم وأنصارهم ليقتلوا ويفجروا، ثم ينسبون هذا كذبا وزورا لجيش مصر العظيم. اسمع لهذه الشهادة من القرضاوي، القرضاوي نفسه الذي يؤلب الناس اليوم على جيش مصر وشرطة مصر. اسمع لشهادته، له كتاب اسمه سيرة ومسيرة، يقول فيها أقول وللأسف، واسمع حتى تعرف حقائق هؤلاء وكذبهم على الشاشات الفضائية أقول وأقول بكل أسف إن رجال المباحث كانوا أصدق في الحكم علينا من إخواننا الذين عرفناهم وعرفونا وعايشناهم وعايشونا. وإن الإخوان إذا أحبوا شخصا رفعوه إلى السماء السابعة، وإذا أبغضوه هبطوا به إلى الأرض السفلى. هذه شهادة القرضاوي، إن رجال المباحث كانوا أصدق في الحكم علينا من إخواننا الذين عرفناهم وعرفونا وعايشناهم وعايشونا. لما قال ذلك؟ لأنه قال في ذات الكتاب كان للإخوان نشرة سرية تخرجه، فخرجت إحدى هذه النشرات تقول إن القرضاوي والعسال مرقا من الدعوة وانضم إلى ركب الخونة. رموا القرضاوي بالمروق من دعوتهم، ودعوتهم هي دين الإسلام كما قال هذا حسن البنا في الرسائل. مرقوا من الدعوة يعني من الإسلام، كفروه وانضموا إلى ركب الخونة، ركب العملاء الجبناء. والخونة هنا هم رجال الجيش المصري في ذاك الحين. هذه شهادتهم على ابنهم القرضاوي، وهذه شهادة القرضاوي عليهم في كتابه سيرة ومسيرة. فأتوا به فاقرؤوه، لا تدعوهم يدمروا بلادكم وجيشكم، لا تدعوهم. عبد المقصود هذا المتهور الأرعن يدمر مصر وأمنها وجيشها من أجل من؟ من أجل الإسلام؟ كذب كذب. إن محمد مهدي عاطف مرشد الإخوان الأسبق يقول بالحرف الواحد: أنا عضو في جماعة الشبان المسيحيين وناديهم، أنا عضو في جماعة الشبان المسيحيين وناديهم. والإخوان حركة ونظام، فمن راضي به سواء كان مسيحيا أو يهوديا فأهلا به. هذا دين، هذا دين، هذا إسلام. يقول عصام العريان ذلك المتهور الذي خرج وسمعتموه يدعو اليهود أن يعودوا إلى مصر، إلى ممتلكاتهم، إلى حقهم في مصر، ليزيد الفتن فتنا والبلاء بلاء، ثم يخرج الناس بعدها يقول هذا رأيه الشخصي. لماذا لم تتهموه بالعمالة وبالخيانة وأنه أجير الموساد وعميل الأمريكان؟ لما أغضبتم الطرف؟ لأنكم بهذا أمرتموه ثم انتظرتم ماذا يكون رد فعل الشارع المصري، فإن مرت جاء اليهود وإلا فلا. نحن العملاء والخونة، أما عصام داعي اليهود فرجلهم النحرير المقاتل البطل. يقول العريان بالحرف الواحد إنه يتحتم على الإخوات الأقباط أن يشاركوا في العمل السياسي وأن يدخلوا الانتخابات وأن يدعوا التقوقع في الكنيسة. هذا هو الإسلام. يا مرحبا يا أهلا بإسلام يتحتم فيه على النصارى أن يشاركوا في الانتخابات. يقول مهدي عاكف إن الشعب ينبغي أن يأخذ حريته في الدعوة إلى الله والدعوة إلى العلمانية والإباحية، والإباحية ينبغي أن تكون الحرية للجميع. يا مرحبا، مرحبا بإسلامكم يا جماعة الإخوان. يا عبد المقصود أهلا، أهلا بإسلامك يا صاحب اللحية العفنة. وقى الله مصر شركم وقطع الله دابركم. هذا هو الإسلام. يقول عبد المنعم أبو الفتوح يوم أن كان نائبا للمرشد في عام 2005 يقول إن شعار الجماعة، واسمع لهذا جيدا، فهذا هو لب العلمانية، اسمع وافهم. يقول إن شعار الجماعة القرآن دستورنا هو شعار عاطفي أدبي يمثل مرجعية الجماعة، ولكن منهجها السياسي ليس على هذا بل يرجع إلى القانون والدستور الوضعي. يا الله، القرآن دستورنا، شعار الجماعة، يقولوه في المساجد وللعوام وللمساكين. أما العمل السياسي فليس القرآن دستورهم فيه، بل يرجعون فيه إلى القانون والدستور الوضعي، يفصلون الحكم عن الدين. وبمثلها قال العريان، قال: العمل الدعوي محله الجماعة، أما مهمة الحزب فالعمل السياسي. أي أن الحزب لا علاقة له بالدعوة ولا دخل للدين في الحزب. لأجل هذا كان نائب رئيس الحزب محمد حبيب من كبار المفكرين النصارى، لأن الحزب لا يرجع لمرجعية دينية. هذا فصل الدين عن الدولة، هذه هي العلمانية وهذا لبها. يقول مختار نوح، وهذا لعلكم رأيتموه كثيرا في الفضائيات، يكتب رسالة إلى محمد مهدي عاكف، يقول له فيها: إنني أرفق بك بإخواننا إذ أقول لك إننا في السنوات الأخيرة أضعنا إخوانا لنا كانوا معنا على ضربنا، اسمع، ولما اختلفنا معهم قطعنا جلودهم تقطيعا، ومزقنا سيرهم تمزيقا، وأهلنا عليهم من غضبنا ونقمتنا حتى صارت نقمتنا حديث العامة والخاصة. هذا ما يقوله له، وهذه هي الحقيقة. من خالفهم طعنوا فيه وسبوه ورموه بالعمالة والخيانة والنفاق، وهذا ما يقال اليوم لحزب النور ولكل من خالفهم. عباد الله، إننا نقول هذا تبصرة للأمة وتفهيما للناس أن يعرفوا حقائق الأمور ولا ينساقوا خلف هذه القناة الآثمة الظالمة التي هي والله تحارب مصر وأمنها وتنفق في هذا أعلى النفقات. ولما منعت من البث أيام بثت عبر قنوات شيعية إيرانية. عباد الله، أفيقوا أفيقوا، كنتم من الإخوان أو من غير الإخوان، أفيقوا. إن محمد عبد المقصود يقول: إن صبرنا على الجيش يجعلنا عبيدا له. ولا والله، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا على الحجاج القاتل المبير، هل معنى هذا أن يصير الصحابة خيرة الأمة عبيدا للحجاج؟ ولكنه الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة البلاد وأمن العباد. لو فقدنا أمننا لا نستطيع أن نذهب إلى أعمالنا أو نربي أبناءنا، لا نستطيع أن نجلس في المساجد ندعو إلى الله. عباد الله، إننا لا نعادي أحدا عداء شخصيا، علم الله ذلك، ولكن الأمر اليوم يتعلق ببيان الحق وبنصح الأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم عن الخوارج في 10 أحاديث رواها مسلم وروى بعضها البخاري رحمه الله. فهل كان تحذيره من الخوارج إشاعة للفتنة؟ هل كان تحذيره من الخوارج كلاما في السياسة؟ لا يلبسون عليكم من أجل أغراض ومصالح. عباد الله، إننا اليوم على محك صادق بين أمة ولا أمة، بين أمن ولا أمن. إننا اليوم نستقبل إما الأمن والأمان وإما سوريا الأفريقية، إما هذا وإما هذا، ومعنى مستند من كلام رسول الله، فلما نخالفه لأجل قول فلان وفلان؟ قال اصبروا صلى الله عليه وسلم على الحجاج القاتل، وجيش مصر ليس قاتل، بل هو الجند الغربي الذي أثنى عليه رسول الله. وإن أبوا وإن رفضوا وإن دعوا عليه، فأنا أدعو له من قلبي أن ينجيه الله وأن يسلمه الله وأن يوفقه وأن يجنبه الفساد والقتل بغير حق إن كان فعل. أدعو الله أن يحميه وأن يرعاه وأن يسير على ضرب الحق والهدى. هكذا يكون. أحمد لما دخل له فقهاء بغداد وقد أراد الواثق أن يحمل الأمة على القول بخرق القرآن، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وشيخ بغداد شيخ المسلمين، أقول الشافعي رحمه الله أحمد إمام في عشرة أشياء. يقول يحيى بن معين: أراد الناس منا أن نكون مثل أحمد، وهيهات هيهات أن نكون مثل أحمد. يدخل هذا الإمام المبجل العالم الكبير شيخ جاوز الثمانين عاما على الواثق، شيخ تعدى الثمانين عاما، عابد زاهد، إمام عالم، ضعيف البدن، ضعيف القوة، نحيف الجسم، يدخل موثقا في الأغلال من يده ومن رجليه، لا يستطيع أن يمشي من ثقل الأوثاق والأغلال في يديه ورجليه، وهو إمام المسلمين المقدم وشيخهم المبجل بشهادة الأمة بالإجماع. يدخل على الواثق وعنده أحمد بن دؤاد، فيقول له الواثق: ماذا تقول في القرآن؟ قال: أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال ابن دؤاد للواثق: يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله وابن عمه، لا يتحدث الناس أن هذا الشيخ العجوز غلب خليفتين من بني أعمام رسول الله وثبت على قوله أمامهم وهم يضربوه ويعذبوه. فقال له الواثق كلاما لا أذكر نصه، قال له: يا أيها اللعين، أحمد ابن حنبل إمام المسلمين وشيخهم لعين؟ يقول له: يا أيها اللعين، أتقول أن القرآن غير مخلوق؟ اضربوه. فلا زال يضرب في الشيخ العجوز الذي جاوز الثمانين عاما حتى أغمي عليه ووقع على الأرض. فلما وقع على الأرض ربما يكون قد مات، قال لهم: قعوه بأقدامكم ودوسوا عليه وأدبوه. فلا زالوا يفعلوا به هذا حتى كاد يموت، ثم خلوا سبيله. فجاء بعد هذا التعذيب والسب والشت للشيخ الإمام ذثا ذي الثمانين عاما، جاء فقهاء بغداد يطلبون منه أن يخرج على الواثق وأن يؤيد الناس عليه، وهو الإمام المطاع شيخ المسلمين والسنة. قالوا له: يا أحمد، والكلام في طبقات الحنابلة لأبي يعلى، قالوا له: يا أحمد، ألا ترى ما يصنع الواثق بالمسلمين من ضرب وتعذيب لأجل أن يقولوا أن القرآن مخلوق، وهو قول كفر في ذاته بعيدا عن نية قائله أو جهله وعلمه؟ قالوا له: يا أحمد، لما تصبر؟ لما تصبر؟ لما لا تخرج عليه وتأمر الناس بالخروج؟ قال لهم: اتقوا الله في الدماء، الدماء، الدماء، إن الفتنة اليوم فتنة خاصة بين يدي العلماء، فإذا خرجنا صارت فتنة عامة، واستبيحت الدماء وانتهكت الأعراض وفقد الناس الأمان. اتقوا الله في الدماء، هذا قول أحمد. أما قول القرضاوي وعبد المقصود على خلاف هذا، فاختر لنفسك. الواثق عذب أحمد وجلده وسجنه وكاد يقتله وحمل المسلمين على الكفر بحد السيف، ورغم هذا قال أحمد: اتقوا الله في الدماء، إن الفتنة اليوم فتنة خاصة، فإذا خرجنا صارت فتنة عام. هذا كلام أحمد إمام أهل السنة اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله رب العالمين. أنا قلت لكم أعينوا الجيش وقفوا في ظهره، قفوا في ظهره وقفة الأسد المستأسد، ولا زلت أقول هذا، ولكنني أقول تقف خلفه وتناصره ما أمرك بالمعروف، فإن أمرك بغير المعروف فلا تخرج عليه ولا تطعن فيه، ولكن لا تسمع ولا تطع في معصية الله رب العالمين. وليس معنى هذا أن تسب وتطعن وأن تشتم وترمي الجيش بالعظائم. اسمع لهذا وخذه في إطار قول رسول الله أن أسلم الناس عند الفتن الجند الغربي، جيش مصر صانها الله وحماها. وعد بنظرك قليلا إلى تاريخه، من الذي حمى الإسلام وحمى المسلمين؟ لماذا خرج ملك المملكة العربية السعودية جلالة الملك عبد الله حماه الله وحفظه وصانه ورعاه ليقول إن مصر هي رأس الإسلام والعروبة؟ لما قال هذا؟ من أجل هذا الجيش الباسل الذي رد أمجية اليهود عن البلاد العربية وعن المسلمين. إن إسرائيل لا تصبر على العرب إلا من أجل هذا الجيش. عندما أرادت إيران أن تنشر التشيع في العالم العربي لا سيما في دول الخليج في معركة الفاو الشهيرة، لم يقف لها إلا جيش مصر، ولم يرد المد الشيعي عن بلاد العرب بلاد الإسلام إلا هذا الجيش الباسل بقيادة المشير أبي غزالة رحمه الله وتقبله في الصالحين. هذا الجيش الباسل المقاتل البطل لطالما حمى العرب وحمى أمنهم وسلامهم، لماذا اليوم يطعن فيه ويتهم بأن رجاله نازيون؟ ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ يقول القرضاوي أسوأ جيش، وهذا يقول جيش نازي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أجل من يقال هذا؟ ولمصلحة من تقولون هذا؟ والله ما طبقتم الإسلام عندما حكمتم، ما طبقتموه ولا رعيتم حقه حتى تقولوا ما تقولوا. إنكم لا تملكون إلا ترويج الكذب والباطل بشهادة محمود عبد الحليم في كتابه أن الإخوان ذات مرة روجوا في مصر أن الهضيبي هو مرشح الملك، فراجت هذه الشائعة على الشعب المصري حتى صدقها رجال الأمن، وهي إشاعة كاذبة. هذا كلامه، يروجون الكذب في الأمة من أجل مصالحهم من أجل أغراضهم. لو كانوا صادقين لما لم يثبتوا فيقتلوا مع الشهداء ويحشروا في صفافهم ويموتوا في رحابهم. كذبة، يقدمون شبابنا وأبناءنا ينحرون كالنعاج ويهربوهم في الفلوات وفي الشقق وفي خارج مصر وداخلها. كذبوا والله ما وقفوا يوما ولا استأسدوا يوما لحاكم ولا قائد. سلهم عن خيانتهم لإمام اليمن يحيى رحمه الله لما قتلوه غيلة وغدرة على فراش موته كما يحكيه رجالهم في كتبه. سلوهم لما غدروا به ولما قتلوه. عباد الله، إنني أدافع عن أمن بلد، عن سلامة أمة، إنني أدفع في نحور جماعة ظالمة متعدية غشت ربها وأمتها وخانت الله ورسوله، كما قال الإمام العالم الأزهري البطل أحمد شاكر رحمه الله. قال: إن الإخوان ومن عاونهم خانوا الله ورسوله والأمة لما قتلوا النكراشي رحمه الله. وقال عنه أحمد رحمه الله: إن النقراشي نحسبه اليوم في عداد الشهداء، بينما يقول القرضاوي: إن أبطال الإخوان قتلوا كلبا من الكلاب وهو النقراشي. هذا معتقدهم، هذه عباراتهم. والقرضاوي إذا خرج عليهم صار خائنا عميلا، بل إنهم كفروا الغزالي. كما ذكر في كتابه من معالم الحق، قال: كنت أمشي بالقرب من شعبة المنيا فقابلت بعض شباب الإخوان المتحمسين، فأبوا إلا أن يسمعون رأيهم فينا وأن مأوانا إلى جهنم. هكذا يقولون في من خالفهم ولو كان من أبنائهم. عباد الله، اعلموا الحقائق واعرفوا الحقيقة، واحفظوا بلدكم واحفظوا أمنه وسلامته، وادعوا كل خارج إلى مظاهرة أو تفجير أو قتل أن يتقي الله، أن يرجع إلى بيته، أن يرحم بلده، أن يرحم أمته وشعبه، لأن الله رب العالمين سيسألنا عما قدمنا وعما فعلنا. الواجب علينا نحن الرعية الكلمة أن ننصر الحق بكلمتنا من غير أن نثير فتنة ولا شر ولا فساد، ولا شرا ولا فساد. ننصر الحق بالكلمات، بالبيان، بالتعليم، من غير أن نثير الفتن والشر والفساد. فأهل الحق ليسوا دعاة فتنة، وليسوا دعاة شر، وليسوا دعاة عنف، وليسوا دعاة قتال. وأختم كلامي بهذا الأثر الممتع الذي أخرجه مالك في الموطأ عن أبي بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال ليزيد بن أبي سفيان، ليزيد بن أبي سفيان وكان أميرا على ربع من أرباع الجيش المسلم الذي يذهب لغزو الشام، وكانت الشام يومها نصرانية تحت حكم النصارى الروم الأوروبيين، قال أبو بكر في شأن هؤلاء الكفار الأصليين المحاربين لله ولرسوله، قال أبو بكر للجيش المسلم ليزيد أمير الجيش: هذا هو إسلامنا الذي نعرفه، إسلام السلام والأمن. قال له: يا يزيد، إنك ستأتي على أقوام يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له، هؤلاء هم رهبان الكنائس. إنك ستأتي في قتالك للروم في ديار النصارى على أقوام في الكنائس يزعمون أنهم حبسوا أنفسهم لله للعبادة والرهبنة، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له. لم يأمر أن يتعرض لهم لا بسب ولا بشتم ولا بقتل ولا بحرق ولا بهدم. هذا إسلامنا، إسلام رسول الله، إسلام السلام والأمن. ثم قال أبو بكر له: وإني أوصيك بعشرة أشياء، واسمع لهذا حتى تعرف حقيقة الإسلام. قال له: لا تقتل وليدا، لا تقتل وليدا، لا تقتل صبيا، ولا تقتل امرأة، ولا تقتل كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، ولا تحرق نخلا، ولا تخرب عمارا، ولا تقتل شاة لغير مأكلة، ولا تغدر، ولا تجبن، ولا تغلو. لا تقتل امرأة، ولا تقتل صبيا، ولا تقتل كبيرا هرما، ولا تقطع شجرا مثمرا، لا تخرب عمارة، لا تخرب عمارا للنصارى الكفار، لبني الأصفر، بني الروم، لا تخرب عمارا لهم، لا تخرب بيوتهم، ولا تخرب أقسام شرطتهم، لا تخرب عمارا لهم وهم كفار من بني الروم. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، الإسلام الذي بعث به رسول الله. إن المودودي وهو من قيادات هذه الحركة الإسلامية يقول في كتابه واجب الشباب اليوم، يقول: إني أدعو الحركة الإسلامية ألا تستعمل التنظيمات السرية. وهذا ما قاله رسول الله في سنن ابن أبي عاصم. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وأد الزكاة، وصم رمضان، كلام رسول الله، وحج واعتمر. وإياك والسر. إذا رأيت ولدك معي في سر فقل له لا تصاحبه ولا تماشيه. إذا رأيت ولدك أو أخاك أو أباك أو صاحبك معي في سر قل له لا تماشيه. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت قوما يجتمعون على أمر من دينهم دون العامة، يسرون بشيء من الدين دون العامة، فاعلم أنهم مؤسسوا ضلالة. إن رأيت ولدك معي أنا أو مع غيري كائنا من كان على أمر يسر به فقل له إياك وهؤلاء. كلام رسول الله، كلام رسول الله، إياك والسر، لأن الإسلام دين سلام، دين علانية، دين أمان. يا عباد الله، هذا عن رسول الله وعن أصحابه وعن أئمة الدين. يقول المودودي للشباب ناصحا لهم: إياكم والتنظيمات السرية، وإياكم ومواجهة الأنظمة بأعمال العنف استعجالا للوصول إلى السلطة، فإن ضرر هذا أعظم من نفعه بكثير. هذا كلامه. ونسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بالحق، أن يهدينا إلى سبيل الصدق. اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، اللهم بصرنا بالحق، اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة، اجعل مصر آمنة مطمئنة. اللهم إنا استودعناها في ضمانه وجعلناها في أمانه، يا من لا تضيع ودائعه، اجعل مصر في ضمانه واجعلها في أمان، اجعل مصر في ضمان واجعلها في أمان. يا من لا تضيع ودائعه، نجها من حقد الحاقدين وخيانة الخائنين وحسد الحاسدين وحسد الحاسدين. يا من لا تضيع ودائعه، إنا جعلناها في ضمان، جعلناها في أمان. سلمها مما يجري على العراق، ومما يجري على سوريا، ومما يجري في ليبيا، ومما يجري في تونس. اللهم اجعلها دار الأمان ودار السلام، ربوة ذات قرار ومعين، ربوة ذات قرار ومعين، ربوة ذات قرار ومعين. اللهم نجها مما يحاك بها، نجها من كيد الأمريكان، رد كيدهم في نحرهم، رد كيدهم في نحرهم، رد كيدهم في نحرهم. اللهم إنا استعنا بك يا خير معين، استعنا بك يا خير معين، استعنا بك يا خير معين، لجأنا إليك يا خير نصير، لجأنا إليك يا خير نصير. اللهم احمي مصر برحمتك، احمي مصر برحمتك، احمي مصر برحمتك، احمي مصر بفضلك ومنتك، احمي مصر بفضلك ومنتك. رد أبناءها جميعا من كل فئة وسبيل ومن كل فج وقبيل، إليك مردا جميلا، إليك مردا جميلا، إليك مردا جميلا. اجمعنا على مرضاتك، اجمعنا على مرضاتك. احفظ جيش مصر يا رب العالمين، احفظ جيش مصر يا رب العالمين، اجعله شوقة في حلق أعادينا، اجعله شوقة في حلق أعادينا، شوكة في حلق أعادينا، غصة في قلوب مبغضينا، غصة في قلوب مبغضينا. خذ بأيديهم إلي، خذ بأيديهم إلي، احرسهم بعينك التي لا تنام، احرسهم بعينك التي لا تنام، احرسهم بعينك التي لا تنام. احفظهم بركنك الذي لا يضام، احفظهم بركنك الذي لا يضام. احفظ مصر وبلاد الإسلام، احفظ مصر وبلاد الإسلام. نجي سوريا من كيد الأمريكان، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم، خيب مسعاهم. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، خيب مسعى الأمريكان، خيب مسعى الأمريكان. صن بلاد الإسلام، احمي بلاد الإسلام، احمي أبناء الإسلام وشباب الإسلام، واغفر لنا وتب علينا وأجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اجعل الجنة دارنا والفردوس مصيرنا، والفردوس مصيرنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانزع الشيطان من بيننا، واهد قلوبنا. الحمد لله رب العالمين.